ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع تاني في اشتياقات الله. يعني ربنا نفسه في إيه عشان نفرحه؟ من الحاجات اللي اشتاق لها ربنا قوي هي إن الواحد يصدق ربنا. اشتياقات الله للإيمان، لعله يجد الإيمان على الأرض. يعني إيه؟ زي تلاقوا إن ربنا عمال يدور في إيمان ولا ما فيش كل يوم، زي ما قلنا في حب ولا ما فيش، شغلة أوي الحتة دي. فين القلب المكسور اللي بيدور عليك؟ كل مليون واحد يلاقي قلبه كده مكسور. الحاجات اللي تفرح ربنا أوي، تفرق معاه أوي، الثقة في ربنا، إنك تتثق فيه أوي. وعشان كده في مرة زي اللي كان بيتحسر كده قال: متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان؟ هيلاقي ولا مش هيلاقي؟ تعالوا نشوف الحكاية دي في لوقا 18. يقول إيه؟ قال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، قائلا: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسان، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة: انصفني من خصمي، وكان لا يشاء إلى زمن. ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسان، فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصف لألا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم. ليه بيقول كده ربنا؟ بيقول تصدقوا الوحش الظالم قال كده، قال أنصفها وخلاص، لو ما يعرفش ريحة الإنصاف والعدل. اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، يعني شوفوا الزن بيعمل نتيجة ازاي حتى مع الوحش. انت رب هتوصف نفسك بالوحش؟ من اتضاع ربنا هنا، ده أغرب مثل تقريبا، لأنه حط نفسه مكان قاضي الظلم وهو أبعد ما يكون عن الظلم. إنما قال لهم: لو افترضت أن أنا ظالم. ما في ناس بتقول له: أنت رب ظالم. قال: طب لو افترضت أن أنا ظالم، هي ديتها إيه في الآخر؟ ما تزن. افترضت أن أنا ظالم ومش سائل فيك ومش معبرك وعمال تزن وأنا ما بسألش، طب زن تاني. ده قاضي الظلم بيجي بالذن. فقال ايه؟ أفلا ينصف الله مختاري. يعني إذا كان الظالم هينصف، أفلا ينصف الله مختاري الصارخين اللي ليلا ونهارا وهو متمهل عليهم. أقول لكم ينصفهم سريعا. ولكن هنا بقى الآية دي، لأن في واحد يقول ده مثل عن الصلاة. لا، ما في علاقة فظيعة هنا بين الاتنين. ما قالش يا ناس صلوا بقى إذا استفيدوا صلوا. قال: ولكن متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض. يعني إيه؟ أتاري الصلاة كتير مش ممكن تطلع إلا من واحد عنده إيمان. إحنا صلواتنا قليلة لأن إيماننا قليل، فما بنصرخش، ما بنطولش، مفيش حتة صارخين ليل ونهار دي. لا، احنا نقول مرة والتانية وبعدين يا رب ما بتردش ليه، ونقعد نتشكك، ما انت قلت سأله تعطه ما بتديش ليه. طب ما تطول بالك، هديلك بس انت مستعجل ليه. في ثلاث كلمات هنا مهمين في النص. اول كلمة كلمة مختاري. الست دي بالنسبة لقاضي الظلم كانت مش مختاري، دي ست متعب بالنسبة له، دي زنانة، ده صداع، مش كده؟ ومع كده أنصف. أنت بالنسبة لربنا إيه؟ أنت مختار، أنت حبيبه، أنت بتاعه، ده سبق واختارك وفداك وعمدك وعمل كل حاجة. طب أنت قلقان ليه؟ قلقان ليه إذا كنت حاسس أنك مختار؟ أنت مش مصدق أنك مختار، مش مصدق، أدي الإيمان. أنت مصدق أن صلاتك غالية عند ربنا، طلبك غالي قوي، حتى لو تأخر بس طلبك غالي. فأول هنا قضية، يقول أفلا ينصف الله مختاري، زي اللي ربنا عاوز يقول إيه؟ هو أنتم مصدقين أن أنتم مختارين ولا لا؟ أنا مش لاقي إيمان، مش لاقي ناس مصدقة. أنت مش مصدق أن أنت ربنا مختارك تعرفه؟ دي حاجة قليلة. واضح أنك مش مصدق بدليل أنك أنت متشكك، بتقول فين ربنا، ما بيسمع ليش ليه، يبقى أنت مش مصدق. وبعدين الصارخين، يعني إيه؟ إذا كنت متأكد أن أنا أبوك ومتأكد أن أنا مختارك، يبقى ما فيش فاضل غير أنك تصرخ. يبقى لن أطلقك لن أتركك، هتباركني غصب عنك يعني. وماله ما بيزعلش. يعقوب فضل يصارع وقال له مش هسيبك، ما زعلش ربنا، ما قفش منه وقال له قليل الأدب، لا ما عملش كده، فضل يصارع معاه. وفي الآخر قال له طيب حاضر، انت عاوز ايه؟ قال له باركني، قال له هباركك حاضر بالذوق، حاضر خد اللي انت عاوزه. وخد بقى إسرائيل وخد النجاة وخد الحياة وخد، وبقى بترك في الليلة دي. كل ده ليه؟ لأنه صرخ زن. احنا بقى بنيجي عند الزن، لا طب ما تصلي أكتر، انت ليه بتقول صليت؟ ما تصلي تاني، صلي تاني، صلي تالت، افضل لآخر العمر صلي لغاية ما تدخل السماء. ما وراناش غير الصلاة، ما وراناش حاجة تانية نعملها غير كده. أفلا ينصف الله مختاري الصارخين إليه نهارا وليلا؟ اللي يوزن الإيمان إذن الصلاة الدائمة. ده أول بقى إيه رسالة يعني تبكتنا كلنا. إذا كان إيماننا قوي قوي معناه إن إحنا ما بنبطلش صلاة 24 ساعة. ممكن يقاس الإيمان بعدد ساعات الصلاة، قول بقى عدد دقايق الصلاة. فاش ما تستغربوش لما تعرفوا ان ايماننا ضعيف، طبعا ايماننا ضعيف طبعا، لانه احنا عندنا مشكلة تانية يا جماعة، عندنا مفهوم خطأ ان اللي ايمانه قوي ربنا لازم يستجيب له اسرع. الحياة مش دايما، ده مفهوم خطأ. اللي ايمانه قوي مش ربنا يستجيب له اسرع، اللي ايمانه قوي يصلي اكتر ويستنى اكتر، ده اللي ايمانه قوي، هو اللي نفسه أطول على ربنا، هو ده اللي إيمانه قوي، لأن ربنا له حريته وله أحكامه وعنده حسابات خاصة به، فقد لا يستجيب خالص في هذا الزمان. بس لو ابنه متأكد منه ما يتضايقش، يفضل يصلي ويفضل يطلب. يعني أبونا إبراهيم كان نفسه في عيل، بس عشان إيمانه قوي ربنا ما استجابلوش من أول سنة ولا تاني سنة، ده سابه بتاع 30-40 سنة، لأنه ربنا مستني يصلي وهو عمال يصلي، لكن ما استجابلوش بسرعة. هل أبونا إبراهيم إيمانه ضعيف؟ بالعكس، ده أبو الإيمان، لكن ربنا ما سمعلوش بسرعة. إنما علامة إيمان أبونا إبراهيم أنه لم يكف عن الصلاة. إيليا إيمانه قوي ولا ضعيف؟ إيمانه قوي جدا، ده ربنا بيقفل له السماء، ده طلع في مركبة نارية ما ماتش موتة طبيعية، وفي حد زيه؟ لكن هذا رجل الإيمان صلى ولم يستجيب، صلى تاني لم يستجيب، تالت رابع خامس سابع لغاية ما المطر نزل. فأول رسالة مهمة، خلونا نعترف أن إيماننا ضعيف، وده مزعل ربنا. شوفوا ربنا الحصرة اللي بيقولها، متى جاء ابن الإنسان؟ أتاري ربنا عارفين مش عاوز يجي ليه؟ لأن كل ما يجي يقول أجي بقى دلوقتي ونقفل الدنيا، وبعدين يبص في الأرض كده يلاقي كم واحد زي أبونا إبراهيم، يطلعوا اتنين تلاتة، يطلعوا نص مثلا، مش لاقي، يقول نأجلها شوية، طيب نستنى لنا 100 سنة تاني، يقعد 100 سنة يبص فين الإيمان، يلاقي إيمان زي بتاعنا كده اللي هو لسه هنشوف، طلع إنه متحسبش إيمان عنده. وبيدور على إيمان زي كده، إبراهيم وده إيليا وموسى الناس عندهم إيمان بجد دول، فمش لاقي، يقوم يأجل، عمال يأجل ربنا مجيئه ليه؟ مش لاقي إيمان. إذا من اشتياقات الله أن يلاقي أولاده واثقين فيه تماما، وعلامة الثقة أن ما بيبطلوش صلاة حتى لو لم يستجيب، دي علامة الإيمان بقى، يصلوا وما يتهزوش أبدا. عجبني قوي التلات فتية في الحركة دي، التلات فتية لما كانوا دخلينهم على النار قالوا لهم هنسلقكم إرهاب، فقالوا كلمة جميلة قوي، قالوا للملك اعلم أيها الملك أن احنا مش خايفين من النار دي، وهندخل النار وإلهنا قادر أنه ينجينا، بس عاوزين نقول لك حاجة، على فكرة لو ما نجناش برضو مش هنشك. شوفوا الجبروت بقى كانوا حلوين قوي في الاكستنشن الاخراني ده، يعني ايه؟ هما مش متاكدين ربنا هينجيهم ولا لا، هما داخلين يموتوا بس مش شاكين انه يقدر، ولو ما عملش كده هيموتوا وما عندهمش مشكلة برضو، يعني قابلين أي تصرف من عنده، بس شغلتنا إيه؟ نصلي. أول ما دخلوا ابتدى الهوس الثالث، ظهر المسيح وقعد يتمشى معه. النار ما طفتش على فكرة، النار ما طفتش بس ما بتضرهمش. لكن هما من الأول علامة قوة إيمانهم مش إن لازم يخلصوا من النار، لا، علامة قوة إيمانهم إحنا هنصلي مهما هيحصل لي، ما تفرقش بس هصلي. أفلا ينصف الله مختاري؟ أنتوا شاكين إن ربنا بيستخسر فينا طلباتنا؟ إزاي؟ ده إحنا مختارين، مختارين يعني محبوبين يعني، وبنصرخ بس إحنا مش بنصرخ كفاية. تاني فكرة مهمة، راحوا التلاميذ مرة كانوا بيسألوه عن الإيمان، وقالوا له في متى 17 دي كانت حادثة لما نزل من الجبل مع الثلاث تلاميذ ولقى الحداشر الباقيين، مش الحداشر، التسعة اللي فاضلين من الاتناشر، زنقنهم في قصة شفاء كده مش عارفين يعملوا، الولد اللي كان عليه روح نجس ويصرعه وكده، فما عرفوش يخرجوا الروح النجس. ساعتها أبو الولد جه يقول له أنا قدمت لك ابني وما خفش، يعني نظام إيه؟ قالوا لي صدق وروح للمسيح، رحت لرجالتك ما عملوش حاجة. فربنا يسوع ساعتها يعني بص له كده وقال له، والولد جه بقى واترمى وقالت القصة، فقال له أتستطيع أن تؤمن؟ قال يا رب ما أنا أمنت، أمال أنا جيت لك إزاي وجيت لتلاميذك بس ما حصلش استجابة، فأنت بتسألني تاني طب أصدق إزاي بعد ما جيت لك وما سمعت ليش؟ فاهمين التحدي؟ ما أنا صدقت وقالوا لي روح لرجالته بيخرجوا شياطين، جيت ما نفعش. اختبار صعب، عدم الاستجابة الأولانية دي لخبط إيمانه. قال له أنت لسه مصدق؟ أتستطيع أن تؤمن؟ يعني لسه تقدر تثق فيا بعد الفيلير اللي حصل؟ فزي ما تقولوا الراجل بقى في تحدي صعب، مفيش استجابة قدامه، بس مطلوب منه لسه إيمان، يعني هصدق فيك مع انك ما سمعت ليش، نفس التحدي. فقال له ما عنديش بديل، اؤمن. حاضر اصدق تاني، حاضر اجرب تاني، لكن ارحمني، اعن عدم ايماني، يعني انا بقولها من ورا قلبي، انا تعبت، انا مش قادر اثق فيك، بس اذا كان الثقة شرط هقول لك اثق، بس انا اللي أنا جوايا أنا عارفه مش إيمان ولا حاجة. وبكى الأب ساعتها، فتحنن يسوع، صعب عليه، وطلع الروح النجس والولد قام والدنيا مشيت وبتاع. فجم بقى سألوا المسيح هو إحنا ليه ما خرجناهوش؟ قال لهم عشان ما عندكوش إيمان. ما عندهمش إيمان؟ اللي بيخرجوا شياطين دول تلاميذك، خلي بالكوا إحنا في متى 17، يعني جوه، يعني خدوا سلطان على الأرواح النجسة وعملوا معجزات ياما ووزعوا الخمس خبزات، يعني دول فطاحل في المعجزات، دول مش جداد. فاجئنا المسيح وقال للتلاميذ ايه؟ هو احنا ما خرجناهوش ليه؟ قال لهم عشان ما عندكوش إيمان. احنا يبقى احنا طبعا ما عندناش إيمان أكيد، إذا كان دول ما عندهمش إيمان. احنا بنستغرب لما الواحد يقول لنفسه ما عنديش إيمان، لا ما عندكش إيمان، اعترف بدي، مش ده الإيمان اللي ربنا عاوزه، عاوز أكتر من كده كتير قوي. قالوا له طب إزاي يعني؟ قال لهم ده لو عندكم إيمان زي حبة خردل، كلام للتلاميذ، شوفوا قد إيه، كنتوا نقلتوا جبل، إنما أنتم لسه بتتهزوا لما حاجة ما تمشيش معاكم بتتهزوا. فهمتوا يقصد إيه؟ ويعني حادثة معجزة ما حصلتش، أنتم عملتوا كتير، تقوموا تتهزوا وتتربكوا وتشكوا في كل حاجة، والميت معجزة اللي فاتت طيب تنسى رصيدك مع ربنا لأن مرة ما سمعلكش، نعيد من الأول بقى نشوف ربنا موجود ولا مش موجود، بيحبك ولا مش بيحبك، ايه يا عم حيلك، مفيش إيمان بعد كل ده؟ يعني ما هو لو في إيمان حبة خردل بس ثابتة، ثابتة مستقرة ما بتتهزش، خلاص كنتوا نقلتوا جبال، يستجيب ما يستجيبش، الدنيا تضرب تقلب، ما احنا ربنا موجود وهيعمل أحسن حاجة، دي ثوابت ما بتتهزش. تقدر تثق. هي دي الثقة اللي بيدور عليها ربنا، بيدور على إيمان ما يتهزش أبدا، حتى لو قد كده، بس من النوع اللي ما يتهزش، من النوع الصلب الصلد. إحنا إيماننا أجوف، حبة الخردل دي سمسمة صغيرة بس مش مجوفة، صلد. فاهمين أقصد إيه؟ إحنا إيماننا زي القشرة اللي فاضية من جوه، ممكن يكون شكله أكبر من حبة الخردل بس من جوه فاضي، لأن مع أي ألم، مع أي عدم استجابة، مع أي موقف غير متوقع بنتهز خالص ونشك في كل اللي احنا استلمناه قبل كده. فربنا يقول مفيش إيمان. إذا من اشتياقات ربنا إن احنا يبقى عندنا إيمان، إيمان من نوع القديسين بقى، اللي هو إيه؟ اعمل اللي أنت عاوزه وأنا مش هشك. كم واحد يقدر يقول كده؟ تسمع لي أو ما تسمع ليش، هتفضل إلهي وهتفضل حبيبي، وهقبل منك اللي تجيبه، وهفضل أقول بتعمل أحسن حاجة. هو ده الإيمان. عشان كده الإيمان مش سهل. الإيمان إنك تستلم من ربنا كل اللي يجيبه وإنت فرحان ومتأكد وما بتشكش إنه ده أحسن حاجة. طب والعلقة السخنة أحسن حاجة، التجارب الشديدة أحسن حاجة، والأوجاع اللي ملهاش تفسير أحسن حاجة، وأزمنة الاضطهاد أحسن حاجة، والحاجات اللي مش متوقعة خالص أحلى حاجة دلوقتي. وده الإيمان. هو عارف بيعمل إيه، تفضل ده شعارك في الحياة، وما بيعملش حاجة غلط. عشان كده ربنا بيقول مشتاق ألاقي الإيمان ده، نفسي أشوف ولادي مختارية، اللي اخترتهم وميزتهم وخلتهم يقولوا لي يا أبويا أبانا الذي، يثق في تمام الثقة مهما عجنتهم وعملت فيهم، يفضلوا بصل لي كده بإعجاب ويقولوا لي اعمل اللي انت عاوزه، برضو انت أبونا. احنا ناقصنا الإيمان ده. ألعله يجد الإيمان على الأرض. ربنا مشتاق للقلوب القليلة قوي دي اللي فيها إيمان ينقل جبال، لأنه يقف قدام أي تحدي لما يكون التحدي ده جبل ما يتهزش، لأنه مصدق أن ربنا ما بيتغير. في نفس الموقف ده جاء سؤال في إنجيل آخر عن نفس الحدث، فقالوا له طب إحنا ليه المرة دي معرفناش؟ قال لهم أصل هذا الجنس ها لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. طب إحنا دلوقتي عندنا إجابتين على نفس السؤال، اللي هي إيه؟ معرفناش ليه؟ مرة قال عدم إيمانكم، ومرة قال إيه؟ أصل ده ما يطلعش غير بالصوم والصلاة. إذن ها عدم الإيمان يساوي قلة صوم وصلاة، نفس الفكرة الأولانية. إذن اللي هيصلي على طول هو ده اللي هيعرف يوصل للإيمان القوي، أو إن الإيمان القوي يعبر عنه بحياة صلاة دائمة. فلما قال لهم لعدم إيمانكم، أو لأنه ده جنس صعب ما يطلعش غير بالصوم والصلاة، إذن عشان يبقى إيمانك قوي عاوز تعيش في حياة صوم وصلاة على طول. عشان كده تلاحظوا حاجة، وإحنا بنقول اسمة الصوم اليومين دول بنقول حاجات مش موجودة بنصها في الكتاب. يعني مثلا ساعات أتعجب كده وأقول إيه، منين جابت الكنيسة أن الصوم والصلاة هما اللذان خلص دانيال من جب الأسود؟ الحقيقة في النص مفيش صوم وصلاة، النص بتاع الحادثة بتاع دانيال بالظبط، لا هو في صوم قبل كده وفي صلاة بعد كده، لكن في النص ده هي ليلة وجابوه على الجب على طول، مش قاعد مثلا فترة، ده هم لقطوه بعد الإنذار على طول في نفس اليوم اللي طلع فيه القرار بإعدام اللي يسجد لحد غير داريوس، لقطوه على طول وجابوه. لكن الكنيسة لأنها فاهمة بالروح أن قوة هذا الدانيال مش من اليوم ده، قوته لأنه طول حياته رجل صوم وصلاة، وهو شاب صغير لما رموه في مدرسة الوزراء قال لهم مش واكل الأكل ده، مش هاكله يا ابني ما فيش دلع، ده احنا مدرسة عسكري تاكل بالأمر، قال لهم مش هاكل هصوم أنا نظامي كده. فالراجل قال له نظامك ايه بالأمر ده، أوامر مفيش فصال، قال له جربني دي إيمان، أنا هصوم يعني هصوم وهصلي يعني هصلي. فده من بدري القصص، الحكاية قديمة، حياته من بدري كلها صوم وصلاة. لما ترمى في الجب رصيد الصوم والصلاة اللي عنده يخلي إيمانه يقفل كل الأسود دول. صوم والصلاة هم اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس. هذه مش موجودة بالنص في الكتاب. احنا نعرف ان موسى بقى صاحب ربنا يطلع يقعد 40 يوم وبتاع، انما كنيسة قارتها بطريقة تانية، ان الراجل ده لانه عاشق للصلاة دلوقتي وحياته كلها ربنا صوم وصلاة، ايمانه وصل الى درجة عالية يستلم من يد المسيح لاول مرة واخر مرة في التاريخ لوحة العهد باصبع الله. صوم وصلاة يعملوا كده ليه؟ لانه ترقى في الايمان الى درجة يصلح انه يستلم. دي درجات. فهمتوا الفكرة؟ اذا بأكد تاني انه ربنا لما بيقول نفسي كلكم يبقوا عندكم ايمان اكتر من كده، اذا كنا بندخل قلب المسيح ونسأله نفسك في ايه من ناحيتنا يا رب، فيقول نفسي تصدقوني اكتر، تثقوا في اكتر، نفسي اجد الايمان اللي انا مشتهيه، الايمان اللي ما فيهوش ذرة شك. طب نقول له نوصل له ازاي؟ يقول يا اولاد ما انتوا عارفين، بالصوم والصلاة. صوم والصلاة وصلوكوا الكتب. ثالث نقطة أقولها هنا، كل شيء. لما يقول كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالون، أي الآية دي ياما الحقيقة شباب كده يجوا يقولوا لي إيه، يحطوا الآية كده قدامي غلط، يعني نظام إيه لقينا غلطة بقى، ليه أنا طلبت البنت دي عروسة واتجوزت واحد تاني؟ هو بيقول كل، بصراحة حاجة تحير. الولد جاي يتخانق وأنا في الأول كنت بتهز، ما زلت بخاف منهم، بس يعني جاي يتخانق بيقول لي، قال لي كل ما تطلبونه في الصلاة. فقلت له، بقول له إيه بقى، هو أنت مش فاهم مؤمنين أصلك؟ يقول لي انا كان عندي ايمان انها ليا. اقول له ده مش ايمان، ده وهم. لا، الايمان مش ده، الايمان بالمعنى اللي يقصده المسيح مش بالمعنى اللي انت فاهمه، انك واثق فيه تماما انه بيعمل احسن حاجة، وبالتالي كل اللي بتطلبه مجاب، بس من منظوره هو مش من منظورك انت، لان ايمان معناها انا واثق فيك انت مش واثق في نفسي. انت واثق في نفسك انك اخترت صح وعاوز ربنا ينفذ، فما تقولش عندك ايمان، ده ربنا موظف عندك انت لا تثق فيه، انما ربنا كالهك تثق فيه، يبقى تشك في روحك وتثق فيه هو. فلما ما يحصلش غير اللي حصل تقول له اشكرك جدا لانك استجبت لي. استجبت لي عن ايه؟ يعني الحمد لله ما اتجوزتش البت دي. ده لو انت فاهم الآية صح. اذا كنت مؤمن مش معناه اللي انت مصر عليه هو اللي يجي، اذا كنت مؤمن معناه انك واثق فيه هو مش في طلبك، واثق فيه هو، وبالتالي كل اللي هتطلبه مجاب. يعني ايه؟ طبعا لن مش هيخذلك ابدا، يعني ايه؟ هيعمل احسن حاجة بدون شك، بس مش دايما الحاجة اللي انت توقع، مش مؤمن. فهنا إذن قضية الإيمان مش زي ما احنا فاهمينها. الإيمان مش معناه هعمل معجزة زي ما أنا شايف، لا خالص، لا. الإيمان أعظم رجل في الإيمان الحياة تجسورا، نقول المسيح له المجد لأنه بتجسده صار مثل أعلى في الإيمان، حتى بولس تجسر وقال رئيس الإيمان ومكمله يسوع، لأن المسيح بتجسده ورانا الإيمان البرفكت إيه. عارفين الإيمان البرفكت كان باين فين؟ في ليلة جسيماني، لما قال إيه؟ إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وده الإيمان البرفكت، مش إنه أعبر الكأس وحسب إيماني لازم الكأس تعبر، لا. الإيمان البرفكت مش اللي أنا عاوزه، اللي أنت عاوزه. وده الإيمان الكامل، لأن احنا بنتكلم عن رئيس الإيمان ومكمله يسوع. إذن التسليم الكامل هو حبة الخردل اللي احنا بنتمناه. التسليم الكامل لإرادة الله هي دي حبة الخردل اللي ضايعة لسه، اللي محدش فينا عاوز يوصل لها، عارف يوصل لها، مش عارف اتكل على ربنا 100%. هي دي اللي ضايعة مننا. أنا لسه بتحرك بعقل، مصدق إنه بيحبني ومصدق في كلامه ومصدق، لكن مش قادر أثق فيه هو، وألغي نفسي تماما، لسه مش عارف أعمل. يقول صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. كل البركات تيجي بسبب الإيمان، كل الأسرار مرتبطة بالإيمان. إحنا أكتر كلمة نستخدمها في عبادتنا الأرثوذكسية أمين، أؤمن. إنما الحقيقة يعني نشكر ربنا ما بيطلعش ملك شقي يقول لك يا كذاب، وانت عمال تقول أمين أمين أمين، توقف كل الكنيسة تتهج تترج كده، بموتك يا رب نبشر. بخاف قوي في اللحظة دي يطلع ملك من إياهم، مين فيكم بيبشر؟ موتك يا رب نبشر، وقلب التلاتة أمين أمين أمين، هنقول هكا فضايح، مش حد بيبشر ولا حاجة، ربنا يفوت ويقعد يوشوشنا يقول بس انا محتاج حبه خردل، انا ما بدورش على الايمان اللي بالصوت ده، انا عاوز حبه خردل، انا عاوز واحد واثق تماما. ودي اللي فسرها يعقوب لما قال المرتاب يشبه موجا من البحر تضربه الريح وتدفعه. لا يظن ذلك المرتاب انه ينال شيئا من عند الرب. يعني ايه؟ احنا بقى في المرحلة دي، احنا ما زلنا في الارتياب، نطلع وننزل، بنطلع شوية ساعات، مش بيجي لنا وقت. متأكد يا رب انك هتعمل احسن حاجة، انت فين يا رب؟ الله ما لحقناش يا جماعة. طول ما بنطلع وننزل كده يبقى لسه مش ده حبة الخردل، احنا مش بنيأسكوا ولا حاجة، انا معاكم، لسه حبة الخردل اللي تنقل جبال. سمعان الخراس كان نما في الايمان لغاية ما جاب السمسمة دي سوليد. فلما وقف قدام الجبل كان عنده ثقة كاملة ان المسيح مسؤول عن كنيسته هيحميه، واتنقل الجبل بهذا الرجل الغلبان ده، اتنقل لانه ليفل الايمان وصل في قلبه الى مستوى ما كانش في الكنيسة كلها، بس وصل عنده الكتب، عنده تسليم واتكال فوق العقل فوق المنطق فوق كل حاجة. ربنا يسوع بيقول ايه؟ تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. لو انت مصدق هتعيش في الدنيا دي مرتاح 100%. مين فيكم مرتاح 100%؟ ما حدش. ليه؟ عشان انا مش عارف اعمل الاية دي. ليه؟ عشان مش مصدق، ببساطة كده مش مصدقينها كفاية. خلي بالكم احنا مصدقينها شوية، ما احنا كلنا طول النهار بنصلي نقول يا رب زيح يا رب شيل، بس مش كفاية. تعالوا يا جميع المتعبين وانا هريحكم. خلاص، يبقى المفروض تطلع من الصلاة مبسوط تماما، كل حاجة اتحلت، معناه مفيش حاجة اتحلت، بس هو خلاص انت صليت. احنا مش بنعرف نروح لربنا، مش بنعرف نحول على ربنا. ربنا بقى، ارجع تاني لكلمة اشتياقات الله، ربنا مشتاق ان احنا نروح له ونحمله كل الاحمال، مشتاق لدي، بس احنا ما بنعرفش نعمل او ما بنحاولش، بنوزع الشغل ايه؟ شوية على ربنا، شوية على عقلنا، وشوية على الناس، وشوية على الفلوس، وشوية على المحامي، شوية نوزع كده الحمل، نقسمه. وساعات ناخد من الجزء اللي راح لربنا نقول له لا، الحمل عليك كتير، الشيلة بتاعتك تقيلة، احنا ناخد جزء نوديه ايه للدكاترة برضو، وشوية للفلوس، هما يشيلوا احسن. بقى تسحب من اللي عند ربنا، هو بيقول لي حط كل حاجة وانا متعولش الهم. لما يقول ألقي على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد. يتزعزع دي اللي هي المرتاب، ها؟ يتزعزع، لا الصديق كده. فاكرين لما المسيح شاهد ليوحنا المعمدان؟ ده ايمان عدى طبعا حبه خردل، مش كده؟ قال لهم ماذا خرجتم لتنظروا؟ ها، قصبه تحركها الريح؟ كل اللي في الجيل ده كان عباره عن زعزوعه كده تروح وتيجي، لكن ده جبل، ده ينقل جبال. ليه؟ لانه ده ايمان جاب حبه الخردل، عداها بشويتين، صديق لا يتزعزع إلى الأبد. تحصل مشاكل، تحصل هموم، هيرودس يعمل، هيرودس يسوي، تزعزعش أبدا. هاي طياره رقبتك متفرقش خالص. ليه؟ هو كده كده عايش في السماء، يروح النهاردة قبل بكرة، كل الدنيا تحت رجليه، لا يتزعزع. احنا بنتزعزع. لا تهتموا بشيء، الآية اللي كانت حفظة دي، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. ما هو احنا قلنا ان الإيمان عشان يكبر ويوصل لحبة خردل عاوزة صلاة وصوم كتير. تعالوا نتعلم، إذا كنا عاوزين نرضي ربنا ونفرحه ونلبي اشتياقاته، عاوزين إيماننا يزيد شوية، ثقتنا فيه تزيد، يبقى لازم نصلي أكتر، ونصلي من النوع ده. كل شيء يتحول إلى موضوع صلاة، كل شيء في حياتك يدخل في الصلاة. في موضوعات كتيرة قوي مجنبين ربنا كأنه ما يفهمش فيها. كم واحد بيصلي عشان تربية ولاده؟ كم واحد بيصلي عشان مثلا الموظفين اللي عنده؟ كم واحد بيصلي عشان أي حاجة تشغل دماغك، تصليح العربية؟ احنا في حاجات بنعتبر ربنا ملوش فيها، دي بتاعت الميكانيك، ما عندوش مشكلة ربنا، خسارة مخك ينشغل. بيقول لك في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، سيبها لنا. أنا مشتاق أريحك، ربنا يعني بيقول أنا مشتاق مخك يروق، فأنت مشغول بحاجات، سيبها لي. جواز العيال علي، طب الشقة علي، طب السباكة علي برضو، طب العوايد طيب علي، طب الضريبة اللي مش عارف ايه، ايه اللي شغلك زيادة؟ خليك معايا. طبعا لما يدخل في التفاصيل الصغيرة دي تيجي تقول له بقى الصحة، يقول لك ودي دي مفروغ منها طبعا. طب الفضائل دي حاجة اكيد انا مشغول بيها. فتبص تلاقي الحياة بقت سهلة جدا. انا بقول الكلام بس هو مش سهل، يعني سهل يتقال او مش سهل، لان احنا مش اطفال. هو سهل قوي للاطفال، بس احنا تعودنا نفكر وتعودنا نشيل على ايدينا ورجلينا، فمش عارفين نبقى عيال ونرمي، مش عارفين دلع العيال، مش عارفين ندلع على ربنا، فمتعطلين. بينما ربنا يموت في العيال، لان العيال تجري وترمي، عندهاش مشاكل وتروح تفرح. آية جميلة في أشعياء 7 تقول إيه؟ إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. النهاردة في علم النفس يقول لك الانسيكوريتي ده يعني عنوان كبير قوي يحطوا تحته كل الأمراض النفسية دلوقتي. انسيكوريتي يعني عدم الأمان. حط بقى تحتها القلق، الاكتئاب، الوسوسة، كل أمراض العصر دي، واللي يطلع منها بقى السكر والضغط، كل ده العنوان الكبير قوي feeling of insecurity، ما عندوش احساس بالامان. الحياة هي ليها كلمة واحدة، هي الايمان، بس من النوع اللي يقصد ربنا، اللي هي الثقة الكاملة، الاتكال التام، التسليم الكامل، وده اللي يقصده. مش تسيب حتة تخليها في جيبك وتقول لي دي انا بتاعت، انا بتاعتك ليه؟ ما الحتة دي هتعطل إيمانك خلاص، دي هتعطل حبة الخرد. إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. ما كنتش كده تترمي في الدنيا وتحس إن ربنا شايلك شيل، يبقى أنت لسه مش هتعرف تدوق حبة الخرد وبركتها وجمالها، ومش هتعرف تفرح ربنا، لأن ربنا يصر بالمؤمنين، يحب قوي اللي يثق فيه، ويثق فيه تماما، يحب الحته يفرح بيها ربنا، لانه طبعا مستحق الثقه. لما بنقول له مستحق دي يعني انت تستاهل طبعا نثق فيك، لانه في حد ضابط الكل غيرك، وفي حد قادر غيرك، انما احنا بنقول له مستحق وما بنثقش، مش بنرمي عليه. عشان كده يقول بدون ايمان لا يمكن ارضائه. انت كلنا بنقول يا رب عاوزين نرضيك، انت عمال تقول انا هصلي كتير عشان ارضيك، هحب الناس، هستحمل، في حاجة قبل ده كله انت مش بتثق فيه كفاية، فانت مش بترضيه، لان الثقة في المسيح تماما هي اللي ترضيه، هي اللي تفرحه. لما موسى النبي يقف كده قدام البحر يقول لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، هو مش شايف حاجة، دي تعجب ربنا قوي. لما إليشا يقول له يا رب افتح عينيه، هو تلاقيه مش شايف حاجة. إليشا فرقش معاه، لأن الإيمان ثقة بإيه؟ بأمور لا ترى. فأوعى تفتكر إن إليشا شايف، لا غالبا إليشا مش شايف حاجة، بس هو عاوز يشجع الولد بس، لأن الولد ما جابش حبة خردل، إليشا جاب حبة الخردل. فإليشا متأكد بس مش شايف ومش فارق معاه يشوف. ما قالش افتح يا رب عينيا وعنيه، لا افتح له عينيه عشان هو مش شايف، فما عندوش ايمان، انا مش عايز اشوف. ليش عم بيقول كده؟ انا مش مهم اشوف، انا متاكد. عشان كده المسيح لما جاب نفسه لتوما وقال له حط ايدك يا سيدي، لكن طوبى لايه؟ لمن امن ولم يرى. ده حبه الخردل، الايمان اللي لسه عاوز علامات ولمسات، يبقى لسه مش حبه خردل. اديني اماره انك معايا، لسه حبه الخردل ما جاتش. قول لي حاجه، اسندني بحاجه، شجعني بحاجه، لسه. انما زي إليشع وزي موسى، الناس دي جابوا حبه الخردل عشان كده نقلوا جبال، لان ما عندهمش مشكله يشوفوا او ما يشوفوش. هم وصلوا ان هم من غير ما يشوفوا الثقه كامله خلاص. يقول تشدد، شوفوا التعبير ده، كانه يرى ما لا يرى. كانه، خلي بالكم، تشدد كانه، هو مش شايف حاجه بس هو شديد قوي. وقف لفرعون وللعالم كله، وراجل عجوز ما حلتوش غير عصايه بس شديد جدا لحبه خردل. وصل ثقه كامله ان ربنا بيعمل احسن حاجه وهيتصرف، وعمال فرعون يقرب هيتصرف، والناس كلها عماله تقول له بضعنا هيتصرف. لم يضطرب جبل، تشدد كانه يرى ما لا يرى. يقول في أرمية مثلا، واحد كان لسه ربنا بيشجع أرمية يثق فيه، فقال له بص يا أرمية، لا ترتاع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. علاقتها بالموضوع، بص يا أرمية، أنا بقول لك ما تخافش، تصدق اللي بقوله 100% مش هتخاف. ما تصدقش الكلمة بتاعت لا تخف، هتشوف الرعب بعينه. فمين اللي بيحصل معانا؟ احنا بنصدق شوية فبتشوف الرعب بعينك. مع كل مشكلة، مع كل أزمة، مع كل تجربة، بالواحد بيقع خالص. ليه؟ لأن أنا قلت لك ما تخافش، ما رضيتش تصدق. ربنا عمال يقول ما تخافش دي عشرات المرات في الكتاب، إنما احنا بنخاف. قال له بص، لو ما خدتهاش زي ما أنا بقولها كده، ما تخافش يعني ما تخافش، هتشوف الخوف والرعب كمان. فاهمين ازاي؟ حته بقى الواحد يرمي على ربنا خالص ويقاوم الخوف تماما، هو ده التحدي. ايه دي؟ حبه الخردل الصعبه. كلمه جميله تاني، انا قربت اخلص، انا عارف تعبته. لما ربنا يسوع يقول على نفسه انا احمل، انا احمل يعني انا اللي شايل، انا اللي شايل. مين اللي سايق، انت ولا ربنا؟ يقول لك انا اللي سايق. تقول له لا مؤاخذه ما بتعرفش تسوق. ماشي، طب سوق انت، سوق بقى وتعك في السواقه، انت حر. بعدين تقول له انا، مين اللي شايق؟ يقول لك انا اللي شايق. يقول لك لا انا اللي شيل. طب شيل، شيل وقع وقوم بقى وتباه، انت حر، ما انت اللي عاوز تشيل. بس انا عاوز اشيل وعاوز اسوق. ربنا يشتاق انه يشيل ويشتاق انه يسوق، يعني مش عاوز يكلفنا سواقين، هو مستعد يسوق كل حاجة ويشيل كل حاجة. بس المشكلة ان احنا عاوزين نسوق وعاوزين نشيل. فيقول مثلا انا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم اليه، انا شلتكم على جنحان نسر. طبعا قليلين قوي اللي ادركوا الحتة دي، يجوز موسى اللي ادرك، يجوز يشوع، اللي جابوا حبة خردل هم اللي حسوا ان حياتهم عبارة عن فسحة جميلة جدا على جناح نسر. بالنسبة للي عندهم ايمان حبة خردل، حياتهم على الارض فسحة جميلة قوي، ولا تلاقيها في اي ملاهي في الدنيا، فسحة في الدنيا على جناح نسر. وزي افلام بقى في السكة كده، قال ايه البحر هيقع عليهم يتبص ويتحك. يعني دايما تخيل الاطفال وهم ماشيين على ارضية البحر الاحمر، والكبار عاملين كده ومكشرين ومرعوبين وخايفين المايه تيجي عليهم، والعيال عمالين بقى يضحكوا ويدخلوا ايديهم في المايه يطلعوا سمكه مثلا بيلعبوا. التانيين حاسين ما هتنزل في اي لحظه هتنزل، فمرعوبين، انما العيال مبسوطين جدا. فسحه جميله يعني، المشاكل والتجارب والحاجات اللي تخوف دي فسحه، ده فن بالنسبه للعيال، بالنسبه للي متشالين على اجنحه النسور. ده جزء من الفيلم الموفي الجميل اللي احنا عايشينه لغايه ما ندخل السماء، بس هي عاوزه واحد يصدق. فأشعياء يقول وإلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل، ليكونوا فاكرين ربنا يحب يشيل صغيرين بس، فقال أنا بضيارش لغاية ما تعجز بحب أشيل، وإلى الشيبة أنا أحمل، أنا هو أنا هو هو أنا بضيارش. من ساعة ما تولدت وانت طفل ما تعرفش حاجة أنا مسؤول عنك، لغاية ما تكبر وتبقى فاهم كل حاجة برضو أنا مسؤول عنك، برضو بالنسبة لي ما بتفهمش حاجة، احنا افتكرنا نفسنا كبرنا، انما احنا ما نفرقش خالص عن ساعة ما اتولدنا، لا حول لنا ولا قوة. بالنسبة لربنا انت نفس الشخص، مش اي حاجة زيادة بالنسبة لربنا، زي اي رقم بالنسبة للغير محدود، تحط واحد قصاد غير محدود يبان صغير قوي، طب تحط مليون برضه ولا حاجة، مش كده؟ لان الغير محدود بالنسبة له الارقام كلها ثياب. فانت كسبت خبرات ومعلومات وقريت كتب وشفت مش عارف ايه وبتاع، الحقيقه انت ما تزيدش عن الزيرو اللي ابتديت بيه، انت لسه زيرو، بس انت مش مصدق. فإلى الشيبة انا احمل، انا ارفع، انا احمل، انا انجي، بس مين يصدق؟ فربنا مشتاق انك تصدق يا حبيبي، انا شايل يا حبيبي، انا برفع، انا بنجي شغلتي، انا هو أنا بتاع الحاجات دي. بس لعل يجد الإيمان على الأرض، كل كلمة من دول يجي يسأل مصدق حبيبي، تقول له مش قوي مش عارف. محتاجين نصرخ مع هذا الرجل اللي قال إيه، أؤمن ولكن أعن عدم إيماني، يقول صرخ فعلا، الواحد بيصرخ لأنه لا يعيش من غير إيمان مرة، بينما بإيمان كامل في حبة خردل جميلة جدا ممتعة. القديسين اللي عاشوها دول كانوا أسعد بشر في الدنيا طبعا. هكذا قال الرب، أنا أدير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم كسيل جارف، فترضعون وعلى الأيادي تحملون. ده بيكلم ناس كبار في السن وعواجيز، إيه ترضعون دي؟ وعلى الأيادي تحملون وعلى الركب تدللون، هي نفس الفكرة، احنا عيال عند ربنا، تعالوا ارضعوا وتشالوا وتهننوا وقضوها كده في منتهى الجمال. بس مين يعرف يعيش بالطفولة الجميلة دي ويتمتع بأيام طفولته لآخر عمره؟ اللي عنده حبة خردل. يبقى ربنا بيقول لنا انا مش لاقي ايمان، لعله يجد الايمان على الارض. خلونا دايما نطلب ان يا رب زد ايماننا، ويبقى الواحد معترف قدام ضميره كل مرة يقول كلمة أمين يبقى مكسوف من نفسه. عشان كده دايما في تقصين القبطي أمين ممتزجة بكرياليسون، يعني إيه؟ بقول أمين وبرجع أتكسف، أقول له سوري مش قادر، كان نفسي أقول لك أنا متأكد بس مش متأكد، كان نفسي أثق بس أنا مش عارف أثق، أنا عارف أن أنا طلعت بس زي الموجة لسه بنزل ولسه بعمل كده، قصبة تحركها الريح، فأعن عدم إيماني لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.